السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، درس غيث مدى إليه إن شاء الله، هذه لي تأملات في المعوذتين، تأملات في المعوذتين. المعوذتين إثما هي سورة الفلق، حيث سورة الناس اتفق العلماء على تسميتها بالمعوذتين. يوشو لأنه افتتحها أنت رب العالمين بقوله عز وجل: قل أعوذ، قل أعوذ برب الفلق، والثانية قل أعوذ برب الناس. القرآن الكريم إثما عموما، مش فقط سنة الصورتينية، القرآن الكريم عموما نزل في ضرب العالمين إثما ويث جبريل عليه السلام النبي صلى الله عليه وسلم بشي إثما الأمين نتقرف تتلوه حق تلاوته وتفهميه وتطبقين جلنزيس، ففيه سعادة الدارين الدنيا والآخرة. يعني السعادة الدنيا في السعادة الآخرة إذ منكت رب العالمين في القرآن الكريم وحيد السنة النبي صلى الله عليه وسلم. يقرد النبي عليه الصلاة والسلام بالحديث: تركت فيكم أمرين لن تضلوا أبدا ما تمسكتم بهما، كتاب الله وسنتي. إن دثن جغاون من بعذيو، لأنه بعد النبي صلى الله عليه وسلم اسميك لذي الحي نسقانوا لحد المشكل، اسميك للنبي صلى الله عليه وسلم ذي الحي إلى المشكل ياري مسلم ذي مسلم، ياري مسلم ذي الكافر، ياري رقاس تمطوثيس، ياري العالم ذي العالم. أكني بغي لي المشكلة نروح النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله افتو يا غد جوبا غدا كان خذم، فأدينزل فلس الوحي ودي جوب. ولكن بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم أندرنا الرأي ثم أم كان خذم باش الأمين أتر في ذقر ويس: إن تركت فيكم شيئين، يعني أمرين جغاون سنث الحواج تنبعدين، لن تضلوا أبدا، يعني مستحيل تأذير عبر ذنون وتظلم مفتفم الزيسن. ده شو هم؟ كتاب الله وهو القرآن، وسنتي وهي أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. القرآن يكيد أني غايث ما كنا نهضر فيه الجهة القرآن، وإلا السنة ذان أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم سعى القدر ضم قرآن، ولكن درس نغسين نهضر كنيف القرآن الكريم. القرآن يغايث من يغدين زليه ضرب العالمين باش نقرأ وثنفهم وثنطبق. ما يلزج الانتغيت مثل ثلاثة إلى حويشت أثنين فهو نخدم في القرآن يون ونسفر من النخل، لأنه كان انطلق حال المسلمين اليوم الجان قراءة القرآن، الجان فهم القرآن، الجان العمل بالقرآن. ده شو نخدم ما يثمس القرآن؟ القرآن يقل يموجد التزيين شو نتوخم الإنسان أتفتي سعى الكدر مثلا ده شبحانه كيك صالوينس آية الكرسي، سورة الفلق، سورة الناس المعاوذتين اللي نهضر كيف لسنت نال آياتك معينة للقرآن الكريم تبقي خميس بالكادر الخميس، وذنو أنه ثاني خدمة الحاجة يقلن تصر ضرب بالعالمين تصر ضرب النبي صلى الله عليه وسلم أنه يخدم الحاجة يقلن تشرع وإنه يثمل قطع من الخطأ، لأنه رب العالمين لم ينزل القرآن للتزيين، وينزل رب العالمين القرآن يثمان يشبحه ينزل فيه لتلاوته وفهمه والعمل به. كذلك نجى القرآن يثمان إنزل في ضربي بشاف نقرأ وثنفهم وثنطبق، لكنين جاء القرآن يثمى غي الأموات منه أوقين السلي القرآن، نسلي القرآن يثمى ماتي الجنازة لكي تقارق تعاوذ غد لو كان يونزين غدي كركا كرواس يبغى دي سلي القرآن غي خميس هذيش على كالبوستي نسنا غل الشان نغل الميكروي نس هذي على كفصور تكاية وذي حسس أزد تطبط من الجيران مباشرة أسينا الخير ماذا الجنازة 90 يوشو لأنه يقل القرآن المعنى نسل الجنازة أو قين سل القرآن نسل حشاك الجنائز يثنى. والقرآن ينزل في ضرب العالمين لينذر من كان حيا، ينزل في ضرب العالمين الأحياء مشين الأموات، لكن الأحياء نفكيس الغناء الأموات نفكيس القرآن، فلا استفاد الأحياء ولا الأموات، خطر الميت ميت قرأز القرآن نغأين تبغي تريس فايدارة لين يموت، والحي لا ينفعه كلام الشيطان وإنما ينفعه كلام الرحمن. فالنغد إذا نيفما مصيبة نغتم قرنتك القرآن، المصيبة نغتم تم قرنت يثمك القرآن، لأنه يا إما تفتث القرار أصلا تيذر المصيبة ثم قرنت تفت كثير من الناس وريق قرار القرآن أي ناضي ظل كان الوحيد الشيخ نغمي تظل أين رد قراك قد ظليف فقط وريس عارك نسقان ورد وريس عارك كثير تكيغ القرآن غل مسحفة قرازيس وريق قرار القرآن. نغادي تصفتي قراف ولكن مديون وس ومديون سقسق الحياتيس وريعت سبيما نسا دي حوفتي فهم يوث الآيق القرآنين معليش أيث ما هون لذب العلماء معليش خاصة كني ثوراق ذي القبيل من خسق ثعرابث نعم وتنهضر بزف ثعرابث هيد ولكن أيث ما وخلينا راه هدرت فيونا نهارق الحياتي هدرت ذي سقسم غورك 10 سنين 20 30 40 سنة كشت تظلات كشت قرات القرآن كشت صلت القرآن وقديت شارولي كيكاهم مديون وسكي غتصمت ذا شو المعنى قل أعوذ برب الفلق وقديت شارولكم مديون وسكي غتعرف ذا شو المعنى اهدنا الصراط المستقيم وقديت شارولكم مديون وسكي إن أعطيناك الكوثر ذا شو في الكوثر يزدف كالنبي صلى الله عليه وسلم ومديون وسك وقديت شارولك كيوث الآية تقرأ حكا تبغى تفهم ذا شو المعنى وإذا الخطأ أي ثم وقلنا لقارض لازم يكلم سمنا ذا مجن المفسرين لا ولكن على الأقل أتقرأت كتير يوث الآية كيف تقيم كقروي الهربي غتفهم ماذا شو المعاني السلام عليكم الشيخ تفهمي ذا شو تسيء ورسينا لشيخين أو قدي صحارة الشيخ روحوا في الكتب قد تفسير والسنطرة تقرأت تقسي حد الشباب كاين نسحوا في ذا شو المعنى الآية هنا ترجمية ذا قبيني بغد فهم غاوة الأربيع فلهذا من يثم نغد الصنف هجرنو قرانا للقرآن الصنف الناطنين تحفنا فهمني كلا شو قهدر القرآن كثير من الناس يثم لو كان دي بدل الإمام غل محراب أغدي قراج التوراة بزاف العبادة تشفقنا لو كان دي بدل أغدي قراج القرآن أغدي خفيرة دي دم التوراة للإنجيل أغدي قراج استعراف كثير من الناس تشفقنا لغيثنا خطر نوهني وتشوفنا لفهم من دي شو دي قرأ والله ما علم من دي شو دي قرأ فيود الحالة يثنا نحوف أن نفهم شو يغا ولا ربي مايا باش أخشع نولون نغيثنا كثير من الناس أغدي زازت في الإمام أكيني والله أخشع غير إلا قد عمت أن الخشوع من أهم أسباب ينس أتفهم ماذا شو دقر الإمام شوف سبحان الله كثير من الناس مع أن الفارق ذا قران على كل حال ولكن نفك المثال باش تفهم كيف مثلا أذيس للموسيقى أذيس للغناء تفتي تشلو تفتي يحزن تفتي توتوشي الموسيقى يا رجل شو كيوان أكين لي بارولين سيديني واش من الكلمات التخطار ذا شو في جنيت وأثر الموسيقى أني غايثنا أسميك فهم دا شو ده داروينا يفهم فقشت النفا شو ده حك ويفهم دا شو ده المشكلة إنسان نهاية دا شو ده المصيبة إنس فشو قتلو فشو كذا فما دام يفهم تشيث إنسا ذا غني يتسلو فما إلا نبغى يثمن خشعس القرآن لازم نفهم ما إلا القرآن نغش الشعر نغي نطن كيف كيف أغورنا تعرف تعرف فهم فهم لا مستحيل نخشعس القرآن نغد إذن درجة ثانية نغد بعض الناس ورقها القرآن وبعضهم التحفات يفهم أصلا ثالثا إثما حتى وإن كان بعض الناس يقرأت ويفهمت أساس المشكلة الثالثة أنه في التطبيقات ولحد الفايدة ما تصنطف تحفظت تقرأت وتفهمت وتسيت وتطبيقت هذا شد الفايدة ولحد الفايدة إثما اليهود ولاش أمة إكس عن العلم الديانين نسمى اليهود أحبار اليهود قرن الدين نسمى مليح بل حتى زي ما غير دينا قرن الإسلام أكثر من خلال مسلمين ولكن أهنين في عالم شتي إيوا شو؟ لأنه قران بس حط بقنو ماذا زحزيس أقران باش تكشم تشيطنت أقران باش خبثن وقران باش تسقمني منس فنكني غايث ما لازم نتأدب بالقرآن مرة نقرأ القرآن أنسنا كان فهم الحجازيس ينظر بي غاية ذوية ينظر بي خذ مثايا بعد كذا لازم نطبقان شتي غايث ما باش أغيبارك رب العالمين كثمو سنين أما ميل القرآن قردك غايثنا نقرأ نفهمي بصح ما نروح على التطبيق ونطبقها وهي غير ما قلنا نبعد مليح زر امثله بسيطه قدمت صوره الحجرات وذا حوايج طرات يد العالم ضم قرن باش تفهمت ولا يغتب بعضكم بعضا ان هي رب العالمين في الغيبه فاذا الايه غاسو تحفظ طال القران الايين راك نسقام ممكن اقل شيء متحفظ طالك نسدين ربي على الاقل تعلم تكزيستي أستنيتش فيري إن الشيخ وتغتاب ثالبعة ناغي وديوث الآية القرآن يعني ثلاغ القرآن نفهميت بس حروح مرة أذي قميون كتجمع ذا السجينس ذا الغيبة فقط مع أن رب العالمين هي يغزيس إن هي عن سوء الظن اجتنبوا كثيرا من الظن بس خاطئ تعديه ونقدر قرار السلام عليكم يون بريغة تكون ضانت ثانية كبيرة ثان كذا ثان كذا يا أخي عذريف بلك كزهرة بلك يشغل بلك يتوهم من بلك سوء الظن اذكر في درب العالمين القرآن في آية في صورة سنيت نقرات دائما أي ثمة بالصح أنذف تطبيق وكنشتي إذا نغدي ثمة القرآن يا بشير أنسنفع زي سيدنا باش غير فار بالعالمي باش ينصر بالعالمي باش تقلد الامه يتسقمي مانيس لازم القران والسنه النبي صلى الله عليه وسلم والقران لازم نقرا غيثنا ولازم نفهم ولازم نطبق غيثنا المعوذتين سنتين صورتين تنقولك بترتيب المصحف سنتين صورتين يقولون تنقول ما كيف ترتيب المصحف المصحف يبدود سورة الفاتحة والبقرة وآل عمران يتوختم سوشو قل هو الله أحد والفلق وحيث سورة الناس المعوذتين سعنت الفضل ضم قران سعنت القيمة ضم قران تيثنا النبي صلى الله عليه وسلم إلا كل ما رضي الظال المكتوبة يعني الفريضة دبر الصلاة المفروضة إلا قرد قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس وحيث كان أذكر نطني يعني دائما النبي صلى الله عليه وسلم خمسي برداني واس ما ذي ظل الفرض الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء ولتسكرارك المسجد ولتسفغارة ألم يخدم الأذكار الأذكار يزيس سباح زيس ككال أدعي يزيس ومن بينها سورة الفلق وسورة الناس وينب النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ الناس وصى الصحابة اقرأ تصور تسير وحيث سورة الناس بشوذ الفضل تكفيك من كل شيء إن التكفيك يعني هك تحفظ بإذن الله عز وجل من كل شر يعني وين يتوضى بنيث مقرى سورة الفلق سورة الناس بعد الصلوات المفروضة أتحفظ رب العالم من بين صلاة وصلاة بل أتحفظ سائر اليوم ولكن من هو غايث موية ويذ وين تقرن أولا وذي لي فهم ذا شو قلنز داخل أيهما لأنه ما إلا قرأت وتفهمت هذا شو قلنز داخل أشتو كين فعال لازمان فهم أيهما ذا شو تصور تسير النبي صلى الله عليه وسلم ماذا راح ذيك العشاء ما يجمع يخدم الأذكار مشي كم أكثر الناس هذه كذا تياري ما نسقو شو هذه وش من الحالة لا الأذكار ولا أي شيء النبي صلى الله عليه وسلم يخدم أذكار كالأدعية هكا من بين الأدعية اللي يجمع الكفين نسي فسني سكان يجمعك وذي صوت زي سنكية ودي قرأ قل هو الله أحد قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس ودي قرأ ثلاثة سور ثنين ماذا فك أذي مسح زي سوذميس لذمار نسكي ما أقبل من جسده وما أدبر وذي مسحكي أين زمارك قلب ذنس وذي خدمك ثلاثي برذا إيوا شو غنشتي باش تحفظ الله عز وجل قل لي لاني مرض يروح هذيك لأن الإنسان ما يقوم شان نسيكين خلاص ولزمار ذي دفع في العمل يسكي الأذى الأذى ما يوسد كي الحيوان دزرم دزغر ضمت نغ أي شيء كان دبع نغ ما يوسد غوص الشيطان الجن أو حتى شياطين الإنس فثنت قمش تطيس سو شاف يحفظ رب العالمين اخي يحفظ رب العالمين ما يخدم الاسباب بين من بينها يخدم الاذكار ومنها المعوذتين الشاهد مسليه ان المعوذتين كش من تمريح للحياه المسلم وين نظر السيره النبي صلى الله عليه وسلم اذي فنو كثير من قراءتها خلى المواطن اذا دا شو السر جعلنا يثم المعوذتين سعه القيمه كي انظر شو معاني يقلن زي سنت إن الله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق اتخطب النبي صلى الله عليه وسلم واحد من كنيه ذاغنا يثم قل إني دي محمد صلى الله عليه وسلم فيني متهنو ذاغنا يمسلم باش هادنيني قل أعوذ برب الفلق شو المعنى أعوذ برب الفلق أولا هي أعوذ نسخدمي ثايت ما خير لك الدين النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما ذكش من الإنسان الخلاء أعوذ بالله من الخبث والخبائث أولا هي أعوذ بالله نقارث دائما إنسانك ديني مثلا فلان يهلكك له لكن درستي تعوذ بالله بالمرض شو المعنى أعوذ غين قارث الدايم نايثم بس حلو كانت سقسيتي وندشو المعنى شو نرى عليهم دشو لهذا قرغ دايثم أنه كني مشكلة نغن الدين سئري ديتار حاجة وراثية أنس ليوني الناثي دا بدن عاوذ دشو ذا المعنى شو نعلي مارا ما يصحى غين الدين مزوار يصحى ما يستواغن كذا نعاوذ أختي أعوذ دشو المعنى أعوذ غيثم معنى يا رب يقلن طلبك دايث حميد ويث حفظت وين معنى أعوذ ملك دين الإنسان أعوذ بالله من الفقر يعني يا رب احفظي صبع طفلي الفقر أعوذ بالله من المرض يا رب احفظي صبع طفلي المرض أعوذ بالله من الشيطان يا رب احفظي صبع طفلي الشيطان وين معنى أعوذ يعني أقلك طلبت أكي احفظ رب العالمين وذي صبع طفليك الأذى قل أعوذ برب الفلق يعني يا محمد صلى الله عليه وسلم أطلب الحفظ اطلبت اكستر وكحفظ واسبع في الله الاذى سوى شو الصفه يطلب رب العالمين برب الفلق قل اعوذ برب الفلق يعني يا ربي انت رب الفلق شو ذا الفلق أي ثم؟ الفلق تفثني ثم زوارث يدي تشفغن غل فجر قبل ما دي الصبح أتفغ الطلام ومن بعد تشفغ ذا كيوث انتفث ترقاق ثكيين قال نص العلماء تشفليق الطلام النيو يعني ذي الطلام أذي في اللقاء كالطلام النيو أدي فغيون رخيتها كانتفاث وتبدأت تسالي تفافاثا مديون النهار إذا ويني ذي الفلق يعني يتفليق ما بين نهار وحيد الليل يتفريق يا رسل رب الفلق يعني ويني دي خلقنا نشتي من هو هو الله يعني يا ربي دي شتي ديكسن قد طلام كشت زي استفاث طلاب أكيد إن كذا غنيت كشت قد طلام غير تفاث رب الفلق نغد هو الله عز وجل صافي مراتي تقول اعوذ برب الفلق معنى طلب اكيد يا ربي اذك تشدي سفره نقط طلام السفره تزي استفاث يا ربي اذك تشديك سن العباد قط طلام طريت ندغبري انتفاث تكست ندغل الكفر طريت ندغل الايمان تكست ندغل المعصيه طريت ندغل الطاعه تكست ندغل الجهل طريت ندغل العلم اكن يا ربي غير تكست قد طالما هي السفره تزي استفاث كذا غن وفقيه كسيد قد طالما ارتفث طلبك كي يا ربي غي تحفظت ويتسترت انت رب الفلق وهذا المعنى قل اعوذ برب الفلق معنى يا ربي اذا تشد خلقنا الفلق هي طلبك كي داي تحفظت ويتسترت وتسمعت لي كان الامور تمام نظرت شو انت وهذا المعنى ما تقول اعوذ برب الفلق طلبت رب العالمين كي يحفظ ويمسلم يويد الحليث ما غادي يطلب هذه توحفظ وهذه توطمن صغر رب العالمين كم أي نخدم من كثير من المسلمين الزمانين كيشو نتعيش هكا وقبل ذلك أنه طلبنا الحفظ كرا الحوايج تيجي نهفلس انت رب العالمين هذا راح يقول مشعوذ راح يقول درويش ازدك في كان الحروز هذا يعلق كان أمور تعلقنا كالخمسة هي وأمور تعلقنا كباش هذه توحفظ وينك لا إثم يكشن الشرك بالله هذا انت لضيت في العمريك ثورث الشرك الانسان ما يبغى غادي توحفظ الا كري كوكيز ناري الا كري الطمع يبغى تياوط انشتاني كلا فين كفوس ربي تبغي تصلح تكره يا ربي وفقي غير غرس تبغي تترول تفكيره يا ربي اني اطلب منك الحفظ والحمايه اعوذ بالله من هذا الامر اطلب رب العالم قل اعوذ برب الفلق دا شو طلبتك يحفظ اول شيء من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد قطع سيارة بالله انت ربع الأمورية طلبك كي دايت حفظت الزيسن روحي كنا نهضر ذا شو هم تربعية روحوا في يديوث الحاجة يتقذت بنادم ولا شيء تقربعي أي شيء ثقذت ناخ كرهت ناخ قذتك أذو ذي تعدي في الله أثن قربعي الحواج يعني ربعي جمع أن تديك الشرور إجزمر ذي توأذى زيسن بنادم وما ذي جمعت ديك الشروري اثنين تصيار بحث ذي الزيسن واثنين تثيث الإخلاص معنى قلت وحفظت لهذا قلنا النبي صلى الله عليه وسلم بالحديث الزريز قال لي تكفيك من كل شيء يعني ما يلث قررت تكني لق الحال فهمت بتدبر وتمعن أعلم أن وثن رب العالمين أنك يحفظك كل شيء قل أعوذ برب الفلق من ماذا؟ بشارك يحفظ رب العالمين من شر ما خلق من شر ما خلق رب العالمين هو خالق كل شيء الله خالق كل شيء رب العالمين سيدي خلق كل شيء ثم الخلقين سين يدي خلقك رب العالمين يصوب صحة ولاش الحاجة غير خلقتي ربنا ثم ذي الفساد يعني شو المعنى ذي الفساد ولاش الحاجة غير خلقتي ربنا يويد الحاجة لا كنت تدخل قال آخر مستحيل في ولاش الحاجة استنيت نورمالمو في لاق فيين أكا ولاش أين يدي خلق ربنا إذا ويني ذا القذريس إذا ويني ذا مكانيس إذا ويني ذا الشغليس ويني ديك أنك يني نورمال مو تلاق الحاجة ينكا نار تلاقك معنى قلك تكتصر ري رب العالمين اعلم ستي ذكر عند العلماء أي ثم ترجم من يون العالم نند أنه اسمي قموث يوركث يون العالم مطنين دم ذاك الاسم مريح إن اسما فعل بك الله عز وجل إني عذبني على كلمة قلتها ثم صرت إلى رحمة الله وإذا العالم ما يموت الناس إذا رأتهم دكليس كثير جيث الناس ده شو يخدم رب العالمين الناس يعذبي في يوث الهضران نختيت الناس من بعد ثنالي يد رحمين يخلص في يوث الهضران ده شو الهضران يثنى الهضران يغنوا في يوم حار ينوسك يحملها يطلع كرسمة الناس ما أحوج الناس اليوم إلى مطر الناس السويد لحد لا قد شوث الهواء ذين لحموس طروق نيس الله عز وجل أأنت أعلم بما ينفع عبادي نيس دكتشي يعلم النغذن كي فالإنسان يثم غذي حذر مليح حين يهضرنا كان العباد قالني من زنك شغلة رب العالمين الله لهوي نتخذ مكة لهوي ديري تستوارة لهوي ذي العالي الله نرمال موثي لك أكي بزاف ذي لهوة بزاف الطيش نقاري من النغاية مقل أفعلنا رب العالمين إكتلو كان نفتش كتظلي فيك أتنفذ قرص بالطرف والطرف يكلفك الله عز وجل تزهد العبادينك وكيكلفها تزهد تسيير الكون توني بال جيرون دلونيفر ماشي فيك تشيل المسير للكون كتشي مسؤول فواشوف العبادين تتصنع تتسقمت أين كأمر ربي يمكن غير غير أمر ربي غير ثمان جاف لتهز شؤون الله عز وجل كشم قل شؤون ينس لا يسأل عما يفعل وهم يسألون رب العالمين يسقري وشو تعالتك وشو تعالتك لا وشو تخلقت وين وشو تكست وين فالشاهد مثلا أنه غير يدخل قيك لرب العالمين غسك شي تولي طف أنه ما شك أنا غكا أنا غكا أعلم أنه لخصاصة فنقل عقلي هذي كتوك فيه منها أين يدخل قيك رب العالمين بصوابك ولكن كاين اللي دخل قرب العالمين لا المخلوقات سعان الاذب غنذئذون مثل الشيطان مثلا دي تسال انسان كاين واش يدخل قرب العالمين الفساد في فساد استوار الدني استوار القاع استوار الني واش يدخل قرب العالمين اعلم انه ما دام ضرب العالمين يدخل قن في لا الفايده لا المصلحه تسمقانت من بين المصلحه غننظر كان كان العين النغني غير في الضعيفه البصيره غير في الامزيان هو انه لو كان يدخل قرب العالمين الشيطان وكانوا ديبناش وقال نقولون العباد وديت فينا تلقى العباد ذي كانت تدون فيون وبريد ولكن يخلق الشيطان باش غيمتحنا يثما غديك سلاش وقال ندير الخبث يقولون النار ففلا المنفعة واش ودي خلق نتساني أذو يخدم أين نديري زيس الشر بصح رب العالمين أين يدي خلقك ذي الصالحة فما رتيت من شر ما خلق يعني يا ربي غير يتخلقتك ذي الصالحة ولكن لان كان المخلوقات غير يتخلقت ممكن بغاني يأذون إزمالك يأذو الحيوان إزمالك يأذو الجن الشيطان إزمالك يأذو بني آدم يونيك لنا مشتشي ويك الضرب العالمين يهندي خلقا مراتي تقول أعوذ برب الفلق من شر ما خلق بلا عتسنا في ريذي ويك هيك تشارك يأذو كأذو الحيوان الحيوان يخلقك الله عز وجل من شر ما خلق كأذو الشيطان الجن يخلقك الله عز وجل صافيك شمك من شر ما خلق أكيأذو الحيوان دو الشندزر متي غير ضمت ذيزم يخلقه الله عز وجل من شر ما خلق يعني مرتي تقول أعوذ برب الفلق من شر ما خلق يا ربي غندي قل الله كرام بشدي خلقا يبغي يأذو طلبك كده يا ربي تكفيني شره أي تحفظته وتسمعت فيه أقل غير فما زالوا مصفرة على التصورة هي شوفة الزرب شوفة الصورة خدمت دي العمرية زحوك دي تغرب فيعاد الآية الثانية قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق شوف ذا شارك يحفظ رب العالمين كذي العبادة يتمقل وقتها يتشكين كلش كلش ذا الخوف العبادة تعيش نس الخلايا العبادة تعيش نس تريسين مقلقين كل كل يوم ده شو قف يوني وقف الخدمة يصد استخران وين وقف وشن وشن وين وقف ذيزم وين وقف الحيوان وين وقف الأهلك وين وقف يصرذيا وين وقف الجن كل يوم ده شو قف يتمع وين وقف السحر وين وقف الطيت العبادة تعيش نا يتمع نسقارن على الدفاع سير لي غارديك تاع سانيكل ايوا شو مقلقينك العيبه اعلم انه تصور تاعي اتصرحك لنشتي قد الله عز وجل الا بذكر الله تطمئن القلوب ورب العالمين شو دينا ذي قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق يعني كره الحاجه يا ربي شي تدي خلقا وين تخلقتيك للصواب اين تخلقتيك ليصلح بصح الحاجه يتبغي تاذو طلبك كي يا ربي تحفظ تزيس وكما زريت ما السلف الصالح الصحابة ومن بعدهم اللي انت سفر نطلميت ما تدونك الغوابيت تدونك الصحاريت تدون كل عجبيت ما سعدنتيت ومع ذلك أتزرت المصايبك ترددت سنة والأحداثك ترددت سنة ذروس مطي أتروح تشد سفر تكيث مورث غاث مورث هاه كان الجذوذ النغايث ما لن تروحون الحج في طرننسن تروحون في لغمة تروحون في الدواء بلاش طنوبيلات بلاش ليزافيو لاش بصح روح تصل في حكاية نيك ترندي سنكا يتعدى في الاسنك رانا الحياة وانا قليل الحكاية لك مش مقرب لحدك إلا أنت ولكن دروس مرة على مرة كان كدي راح يزم يوني يزم مرة على مرة دي راح يوني وش إيه وشو أيتما من بين الأمور احفظيها من الله عز وجل سوى شو سوى القرآني سديني احفظيها من الله عز وجل سوى الأذكار ومن بين الأذكار سورة الفلق يمكن يغيث من مجرد ليس المشيخ المسجد ما يدخل حق متأخر على المسجد المصيبة ينادي الحق المتأخر في راغ المسجد يبوصع تعني واش هو ايثما خاطر ما دي سلم الشيخ انت غادي كره ديك من داشو تيخصم المصلي تصوغ تفاغناك واز دير روح الساوا واز دير روح الساوا واز دير روح الساوا وليت زلاله ترانكي هي كان يلحق متأخر ودير نواش من التركيز المسجد ديك ليهاش كانه الشيخ حاشي يسلم في كيس في فرد فرن هذا ولني كي المسجد اذا روسي تقامين ايثما تسبحوا اذكر ربي من بعد نتفاغ زيك قال المسجد فمديت هو هذا نقل لميد الشيخ ازناوي ثقر عن توما نسينا الشيخ رقويا ثقر عن توما اشو كي وغنا كيما كاين ساعه القلقه اشو كي وغن صافا با اشو كي وغن تحسو ساعه خفيف اشو كي وغن ساعه الجاري ويخدم يد وقيل السحور يا اخي ما تبغي تصلاحي العمري ما تبغي تصلاحي الفاميلي ما تبغي تصلاحي الدرياي ما تفك تظليتي سواء يوني زول المسجد لا هضرات حتى للنساء ما زول خامنا ما تفكت اقرا الاذكارين استند شود الاذكارين ما تحفظ الطندوين ديال الخير مصحف الطراغه وهنك في ورقتك تبان فوسيك كل مره تفك تك ست ورق سنين راك ست اكثر ثلاث قرات ومن بينها سوره الفلق فاش نهضر عليه شوف هذا الخير قال نزيس نفس الايات مازال عايف ايه مت النصف راه قل اعوذ برب الفلق من ماذا باش استقرت يا ربي احفظي اعوذ يعني يا ربي احفظي قاش راك يحفظ من شر ما خلق اين قال لنا يا ربي كل شيء شدي خلقن جايني تخلقتك مثل الحاجة تبغي تأذو ذا الجن ناخذ الإنس ناخذ الحيوان أين يبغيني يا ربي طلبك كده تحفظ زيس قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق زيد ومن شر غاسق إذا وقب الآية الثالثة ومن شر غاسق إذا وقب طلبك كده يا ربي غاي تحفظت جيوث الحاجة النطنين دشوت الغاسق إذا وقب دشو من شر غاسق إذا وقب الغاسق إثمه هو الليل هو الليل يعني ذي الظلام ما تغري العشاء وسكذ من الغاسق إذا وقب يعني ما الذي نشتد نغم الذي غم المنطقة نغن دليخ يعني زق لي مثلا كني في رقب منظر المغرب شغض العصر تسدو تسدو تسدو دمي قريب المغرب أكني ديت الحاق المغرب أكن ثفاث تبدأ تنقص يغربي التيش أتروح ثفاث من بعد ودي بذو الظلام الطلام أي غيثمة أذو إذ المعنيس من شر غاسق إذا وقب من شر الليل إذا عم المكان يعني ما دي الحق طلام في مكان يتفل حاجة يطلع إيوا شو غي سحف طرب العالمين الدنيا يا ربي احفظا صفاعة طفلان غشر من طلام لأنه الغالب أي ثمان الأذى الغالب الفساد الغالب من العوج الغالب من المضرة تسيني القاعة تسيني قطلع قرار الصباح ولا حدا نشتغي لا ولكن الاكثر لا عشيك تسيلي الدواء بايف ما الحيوان فيك اذون وش نزل في غير ضمت الحيوان فيك لك اذون ايثما اكثر اكثر تشفاغ عند العشاء تيريوث كان بنادم يبغى يخططي كان الفساد يبغى غادي ينغي يبغى غادي ياكل يبغى غادي تعدي في حد الغالب الغالب يخططص تخططص العشاء يطلع الشياطين الجن العشاء من تشفاغ بكثره ايثما حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم يندم هذه لقريب المغرب قد أغلق الأبواب والأبواب وكفوا صبيانكم يندم هذه لي قريب الوقت المغرب قريب الدين حق طلا يندم بلع التورة التقن وخمن وين سكش من دلوشو لنون غي خمن إيوشو فإنه وقت تنتشر فيه الشياطين ندوي ذي الوقت كشو تتفغن الشياطين سلقوة كني غير يثمع تبتم تذكي خامس تشغل الجزي يشغل هذه التيار دريس غبراد العبن وستوقع هذا المغرب وستوقع هذا العيشة وستوقع كثيرا من بعد ما نديو لقشي شيء بعد المغرب ناخ بعد العيشة هذه روح هذه العشاء وذي ترجلي جز داخل وسو وذي السلقة في داخل الوسو وذي تعييت جز داخل وكي قال شو ثي وغل والوصية النبي صلى الله عليه وسلم وذي حما يثنى يقال كفوا صبيانكم جمعة في الدريان ونخم ما ذي لقريب المغرب إيوا شو يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ده شو ذي الحكمة قنشتا إن فإنه وقت تنتشر فيه الشياطين الشيء ذو مسلا يثنى أنه ما ندي غلي الطلام ذي الوقت قشو يقوو الشر الفساد بنادم يميرني إكستواغ الشياطين يميرني قوون شياطين الجن الحيوانات يميرني تفاغن داغن هذا أذن تفاغن دنو هنيا باش هذا تشن باش هذا تصيغن فممكن أجدي لاقيان كي أذن فرب العالمين يسحفتا ما ديني ومن شر غاسق إذا وقب يعني يا ربي طلبك كيد أنه ما يتفي الحال الطلام ما يغلد في اللي الطلام قبرة ما يلد في الطلام ما يلد تدو غي الطلام تكتش ما غي الطلام طلبك كيد يا ربي ما يتحفظت قوين يقزمان اي اذون قد طلامي كثير من الناس يثم الخدمان سن دل خدمان الطلام خدمني الطلام زاجون تسيكيريتي نغ مثلا عشاش كاين غفكاريت نا كاين نا حتى ولي كيخدم زلي زيكيب مره على مره تستغلي ديال ليكيب ينس اللي يخدم العشاء يعني غادي فوق خامي الطلان الخدمه ينس الطلان بلا كديو ليك الطلان الخدمه ينس واحد الروح ينس الطلان فيود الحال الانسان هذه وظف قراءه السورين باش يحفظ رب العالمين الطلامي شحال العباده يتما كتواثن العشاء توكريسي اشحال العباده يتما يصدم غرس نوقشون يصدم غرس وشن دزرم اي شيء اشحال العباده يتما زرى الامور قطلان هذه تصوصرع هذه فيها خيرا كاين من عمل الجن في تصفتي تخبيبي تصفتي اهلك ويد الراقين ويد السحاره ويد المشعوي كل شيء بعد دي حضر انشتي من اهم الاسباب وكنشتا انه العباده خدمني طلام تفاغن قطلان الخدمه نسن العشاء ومع ذلك متوظب نرف الاذكار وتوظب نرف الاذكار وسير المصيبه غير رب العالمين يسحب طارين دوا من شر غاسق اذا وقف ما يطفيك الظلام اكيحفظ رب العالمين مثل يد الانسان يتواظب في الصوره سيئه هذا يحرص الانسان يثم فلس فيذ الايه الثالثه قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقف شوف هذا الخيريك اللي تجمع تضماتين اولا ومن شر النفاثات في العقد حجاويس اربعه طلبك يا ربي نقول الايه الرابعه الحجاويس ثلاثه تعود طلبك يا ربي اي حفظت قيوت الحاجه ذا شوت من شر النفاثات في العقد النفث ذا شوت من هذه الصوت نكيه من هذه الصوت نكيه السفلى ذي السفلى قرنص النفث النفاثات يعني في يكنيك تصوتن العقد العقد ذا شوت تكروست من هما يثمي يخدم انت كروست وذي صوت زيس الساحر ذا درويش وذوي التسميين سيثمة التسميين ينس سمية الكاهن سمية العراف سمية الساحر سمية الدرويش ويكي التسمية سنت بايت استكتيو نسم نسقان عام سمية المشرك أما كنت سمي اللعيبة ذا قال الشيخ كلا وحاشا حاشا غادي لي ويد الشيخ يثمة الشيخ ذويني تربينا يثمة مش ذويني كصحفاتني اللعيبة ذا مكرفة قل من الله الشيخ ذوينا صحفتنا الى عباده مثل عبد ربي ناغي صحفتي الى عباده ينهي نفعك الدنيا تنسب مثل الاساتذه ذوين الشيوخ راني هنا اتقان الله الشيخ يكتب لي هنا عند لكن الله ودي الشيخ يكتب في الحروز غير ما الشيخ وين يكتب الحروز النبي صلى الله عليه وسلم اسميه الكاهن اسميه الساحر اسميه المشعوذ اسميه المشرك اسميه الكافر شي غلط الشيخ تسمى نتا واحد الامام مالك ليه وثلا فونكسيون يسعى ذيوف المرتبة نسعى الإمام مالك هو الشيخ ودرويش هذا الشيخ خاطينا يثم نفثت في العقدية لدرويش نادي سحرني رب العالمين يخدمي باللي نادي خدمة كاثكاروس وذي قرار الورسة كيران الأمور كيران الشركيات كيران الكفريات كيران الأمور مكش مرق تفاصيل إنسان لأنه كنس قانا الدر الإنسان ما ذي زاد شو خدمة مش عويذيني وكدي خدمة كيران العمل وكدي في نتيجة حرز أتسيا خدميت تدون تسوم تخدميت بطنوبير خدميت تلوسيت سلسلسين ميكنا المهم وينس ميسنا رب العالمين النفاثات في العقد لأنه يعني الأكثر قال العلماء مش دين النفاثات ودين النفاثون مثلا قارند لأنه الأكثر أنه يخدم العمال إليه النساء يعني الأكثر المشعوذين إليه ذي الخلف وبعض العلماء قارند يهضر دين النفاثات يقصد النفوس الخبيثة يعني النفوس الخبيثة النفاثات يعني النفس سواء للرجل أو المرأة الشيء ذو مسلي أن رب العالمين دي يبين غدا أنه ما تقضت السحر ميد المشعوذين تقضت هي وانك دي خذ مكي كران السحر كانت الصباح بعض الناس دي كان صباح دي فمن غث وورثيس صفت يخلع يفغي العقليس مع أن ما حال دمان عادي جدا أي وان يسوى مامان يوزعه عندنا أنا أي شيء صفت تعيش الوسواس أدي كرك دي فكي وان الخيط قلقاء ما فيكش من الوسواس أي نيقوفة غادي توسوس يسعى الحق ويسعى الحق يسعى الحق قلت انت ما غيواش لأنه ممكن السحر نشتي لأنه العيبة التولى الشغل نسن السحر ما يزمورق وفارغ أمك ركي وثغ في شهر ركي الرز أكي الرز السحر العيبة ذلك شمع الحسد عياذا بالله لنادى أنه يسعى الحق قد يكذب نذن في العمر في السحر ولكن وليس على الحق ثمن نطن أنه هذا يقل الإنسان دو سواسين غادي تعيش قلن شتاكل إيوا شو لانه لو كانت ليد الانسان اولا زلت الصبح قال المسجد لا جورنيني تيجي شو تقرا في كارت الصبح في طرف ورث وخامي لو كان الصبح ني زلت الفجر قال المسجد قال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى الفجر في جماعه كان في ذمه الله وين اللي ظلم الفجر قال المسجد واحد الشيخ اطيح حفظ ربي لا جورنيني كومبلي يا كان ديوث وكان زنت الفجر قال المسجد القاضي يكتب قال اعفس في الله اسنغ عدي في الله اسنغ ادمي في الطير اثنى ازحو كي تشافي باذن الله خطرق لك في ذمه الله. ثانيا لو كانت توضبت في الاذكار هناك وسعوا ترى غنزلوا مي. لو كانت توضبت قراءه تقول اعوذ برب الفلق وسعوا ترى غنزلوا مي. يعني انك جن لعيبه توسوس طرياس اي في مغامي ونجون دين دمي في السلسيت قلت لمست كنسقا لا فيزيات راتي ساجنا هذا في السلسيت قلت لمست كسط السلاح جيت سي نورمال اللي يخلع وين غير ثمانه خاطر يسعى الحق اللي يخلع خاطر قلت لمست القيره بلا السلاح بصح جون دي غاتي تصاصت لمست القيره سي السلاح اللي يسعو شويه الخوف الخوف نيقلا نورمال بصح انا مسلح. نفس الشيء ما بين الانسان ولحد الاذكار ولحد القران ولحد هذه تعيش حاشاس الخلع خاطر ولاش السلاح ماشي مسلح. ما هذه الانسان مسلح حيثنا مسلح في الاذكار مسلح في القران مسلح في ولا ربي وهي غاسد يسعوز وحني الخوف كالطبيعي ونقلان عادي جدا بنادم يتحب هذه تواذى ولا حد يشك زي ستي زعما اللي يسعوا هكا شويه الخوف شويه بصحوا لي تصوت راه الدرجه اللي قلد الهوس هذه قلد الوسواس هذه قلد تعيش زيس يدير في القعاره كيزول الله الصباح بالمسجد خدم الاذكار ينو رب العالمين يحفظ تفتوا لي توسوسه. فنيغد إذن الإنسان يقول كذن السحرين يوكذي ونفي سحر يشك في ونعلز ذكرى يشك في كذا ما عليك إلا بالمواظبة على قراءة سورة الفلق. إيوا شو زيسي مثل الآية ذا ولا رب العالمين إقار زيس رب العالمين ومن شر النفاثات في العقد يا رب احفظي قشرني سحرني ذي درويشني إقد سلطني قد كرسيني وإذا المعنى يا رب احفظي زيس زريت حاجة تقدر السحر قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد بإذن الله هذا يبطل أنشتين هذا يبطل بإذن الله أنشتين بس حنكني غايتنا ما نظر السحر نشك السحر ده شو نخدم نتزلغ السحر أني بده عليد كثيرا باش تكون طريق السحرين نتقابل ثيمس ستمس نتقابل الكفر سلكفر نتقابل المضرة سلمضرة النطم. الإنسان يتوضب في الأذكارين سيدنا يتوضب في سورة الفلقين قراءة سورة الفلق شوف هذا الخير كذا يتوحفظ ليس يتوحفظ من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب بطلان من شر النفاثات في العقد السحري تقول السحر من شر النفاثات في العقد لك يحفظ ربي زيس. والنبي صلى الله عليه وسلم دشوا الدناء في السحري إذ من أتى كاهنا أو عرافا فسأله فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. إن دويني روحنا غدر ويشي ويمي غام العيبة الشيوخة نكوني روحنا غرس يسقسف ناغي ناس كثبيد ناغ عليد ناغ خدميت كران السحر وذي من نزيس يعني واتصدقتين الده الدرك دويني خدمك يعني غنو يسعى العلم غنو يسعى البرهان ناغنو ذي الشيخ ناغنو ذي كذا اعلم أنه العمل يكسو فقل من الله العياذ بالله. نعم يمكن أكثر ناس تروح عند الجاهلين والسناء ولكن أقلق نهضرب ما لا تعلم السيادة سوي تعلمت أنه يذ الكفر تعلمت أنه يذ الشك وتروح على الغرس مهما كان مهما كان يلو كان الدنيا طبيب ما زالك تعيش الساعة وسقى ضح غسية لأنه لعبة تسوين ديون مثلك قاريون ما ذي غضرت تتفقيني قوفة خاطئ تتفقيني قوفة ما ذي لو السعي طرر بالعالمي ويش في ضكور ذي ما يلفت ولي تو السعي طرر بي تفقيني طفيتم بعد أمي كون ناضي غضر ناية ما ذي تفقيني قوفة ذي تفقي رب العالمين ولي وفارغين نصلحا ورب العالمين سافة يثنى المثولة اللي بروفير بها ماشي ذي قلنا غني روميا ذي روميا يقول لنا ايه ما مرضي غضر يتتفقيني قوفا خطر ولي سعاره رب العالمين ولي تسمنا رزيس أصلني ادعو ربيا ادعو البون ديو يعني اشكر وابا قل بون ديو تسمنا رزيس أول سي نور ما ذي تفقيني قوفا بس حشي هالمومن هاي مسلم ما كاش من هاته ما ذي لي وني غني غادي تفقيني قوفا تعندوش المعنى هذا تفقيني قوفا يعني تجربتكو ليش تاني تجربت رب العالمين طفيتو ليش ومن بعد تفقيني طفيت يعني ما رب العالمين تجربت طفيتو ولاش عياذا بالله هذا المعنى بنادم ما ماذا يحصل هذا تفقي رب العالمين بنادم ما راضي يحصل هذا يعلم قوليس رب العالمين السماوات والارض انا نكفسني سيثما اسيني كن فيكون ولكن كني غايت من فقيها راه غنشتي نسهر رب العالمين يجي رب العالمين فغيث من الإنسان أذي يعلم أنه ما يروح للسحرة المشعوذين أثني الديف العمر يستورث من الكفر الشرك بالله عز وجل ويقارد النبي صلى الله عليه وسلم الحديث نطني وإنك روحنا غرس يروح غرس يسقسف ولم يصدق يعني يروح كان كيف غذي كان لم تقبل له صلاة 40 يوما ما تروح تقول درويشية تفرونشي تثور في سكن تعدتك ثم تناوث من طراء تنا حاجة واحدة أخرى. المهم في كشمتك في كشمت غرغورس وتسواق بلالة تظلي فيك 40 يوم 40 يومين تظلت صار ترطل صار تكريفي ما ظلن تزيز تند الكاريفة يعني كني قال لا كيوريوزيتي كانت كشمت بار كيوريوزيتي كني قال العيبة يبغى كان في زر كان يمكن مقادر ويشي شو يخدم يتسمى نرزيز بس يبغى ذيك شمكا أكشم نغالة كشمتكن أكي سبط الأربعين تظليت 40 ظليت وتسواق بلالة تلف لك. ونفس الشيء بالنسبة مثل حاجات الشعق الوقتية وهي الأبراج لوروسكوبية قرن لعبة جرنان أصدم تجرنان لدينا وقيت لولة لدتك البرجينك لوروسكوبينك سكوربيون غكان غكا اعلم أنه الأبراجية وإنه نقران يتم نين تكثب ديننا ويتعيشون فونكسيون وين يقلن ديننا يعني يتعيش التابعين يقلن ديننا سداخل ما أن الناس السيلة جولنا يد العالي ترى حتى أتخمت الحويش العالي أتفتي فرح من الناس لجولنا يشوية كان ذي حزن يعني تسمن سويني لنز دخل وي مثلا ينطبق في الأسل حديثين النبي صلى الله عليه وسلم فقد كفر بما أنزل على محمد وما يلي قراه قال كيريوزيتي كان قراه كان يتقسر كانك قال العلماء أذكشن كثير لم تقبل له صلاة 40 يوم علم الغيبي للسحر الشعوذة بعدك في الأسل مسندين سعيد صورة الفلق تكفيك قل أعوذ برب الفلق يا ربي احفظي قشر الطلب تربك احفظ من شر ما خلق يا ربي ثلاث حاجات خلقت تبغي تأذون ذي الجن ذي الإنس ذي الحيوان احفظي زيس ومن شر غاسق إذا وقب يا ربي ما يطفي إطلام ما يغلد في الإطلام المشاكل يقتلين إطلام سكر طالق قتيلة الجنون الحيوانات المؤذية يا ربي احفظي إطلامي ومن شر النفاثات في العقد يا ربي ميل الليول يبغى يخدم السحر يبغى يأذوس السحر الشعوذة يا ربي احفظ يزيس روحي نيدك شيء ولا شو يدك قيمة قل أذان ولا شيء قل صورت سيب كل شيء فذي غايثنا الآية الأخيرة ومن شر حاسد إذا حسد يا ربي طلب أخيد أي حفظت قشر وين يحسد من شر حاسد إذا حسد الحسد ذي إثم أسمى ذي بغوي ونذي زري ونسعى كذا النعمة أذي بغو النعمة إني لو كان أستروح إلى عبدين أستقدين سنة أستروح المهم وربغار النعمة يتليق العبدين كثير من الناس إثم إن غاهن ذا الحسد مزرني ونفوثيه نسير النعمة يفوثيه ذي القراية نغي العين يفوثيه ذي الدين يفوثيه ذي المال يفوثيه ذي سعى الدرية يفوثيه ذي سعى المنصب يفوثيه ذي كسر حاجة مكة أي شيء بل حتى يتمثل العيب الحسدين كيال حوايش والله عجيبة جدا أتصفت ذي حسد ذي تسمني ناس تروح نعملني نلعب ذنب وبعض الناس قالت تسلسيس كني والله ما يستوهل فلان أعلم أنه الهضري والله ما يستوهل فلان الهضرات سمقرت كبرت كلمة تخرج من أفواه كثير من الناس شو المعنى اسمه ستينت والله ما يستوهل فلان الحاجي معنى قد تسيار بي لو كان كي مكانيك لو كان رزقي ماشي كيف قسمه تلاقي الفلاني تلاقي قصدي صحراء ونشتي وإذا المعنيس ما رستينيت فلان والله ما يستوهل الحاجة هي رب العالمين في كيس الدرية رب العالمين في كيس المال في كيس العلم في كيس الصحة في كيس طمطوث في كيس ديوث النعمة من النعم شو أستلت النعمة مني شو ديوي حال استينيت يا ربي رزقي ذاك نيت رزقت الفلاني نغر رزقي كثر نويني ترزقت الفلاني معليش خزائن الله وسع بس هذا كان استينيت أتحصدت أستنيت ويوليستو هلال النعمين لأنه ثقرت ماني شغلنا رب العالمين كأنه ثقرتس لعبذية ظلغلا توليستو هلال الحاجية ورب العالمين أنت نكزرني ماذا شاريك كي وذا شاريك كي وذا شاريك سيوي كي ما عليك إلا أتعندت ماشي أتحصدت قارس عاند ولا تحسد فالحسد ينيث ما يعر قارن بالعلماء أول معصية السماء عصي الله عز وجل بها وأول معصية الأرض عصي الله عز وجل بها قارن السبب نست الحسد أول معصية السماء ذا شوت المعصية أن إبليس اسمه قوم ذي سجد وحيد الملائكة اسمه ثئمر بلعان ذي سجد وحيد الملائكة من هو يأدم عليه السلام إنه يسوي شوت قوم تسجدت ذا شو سينا سينا لسهير ناغ أي عذر آخر نس أنا خير منه نس كخيرس تدخلق تدق بالقاع عنك يخلق تدق فمس ده شو السبب وانشتغي وشو إبليس يقوم هذا الشيء يقوم هذا يغرى رب العالمين يعصر السبب ينزل الحاسد ديك شميث الحاسد قوليس آدم عليه السلام أول معصية يعني طرنق السماء السبب ينس إبليس سبب يزدشل الحسد قل أرض اسم الدي وطر آدم عليه السلام اسم طوفيس وطر سطر طرب العالم من دي اسم إبليس بشار عيش قل قاعة اخترى معصية كبيرة قل أرض دشوز هو أحد ابني آدم يوزي سنين غيمس قصة معروفة قال للعلماء السبب وشو قنغا يونجي كثير وشين غوا يتبع العلماء تسمينا اسم قابيل وهابي قارن أن السبب يزد الحسد يونجي دريانيا يحسد يمس نطنين نغف فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر سببين سيحسديه قربنا القربة رب العالمين خذمنا كيوث العبادة رب العالمين نظر رب العالمين فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر فشو سينا سينا رجمني مثلا يعبديك الدين مثلا لبس عليه أرجو دفع عنده ناس لا أقتلنك ناس يشتشيني لقيك إصغي القاعة سمتك ستيغة موري وقل عبادة يحسديه فينغف أول معصية قل الأرض أول معصية السماء السبب ينسد الحسد الحسد يثنى يهلك العباد الحسد يتسجب بنظمة يثمى يتسسي تزدخل لس إيوا شو لأنه يتولي النعم رب العالمين تطارن تدك السماء فلاني في الفلاني في الفلانية وانت نركم إيوا شو ويني إيوا شو ويني إيوا شو ولي تهرس العمر يس التهس العباد ما يسعى ويك لا يصور ذين إيوا شو هذه سعوية يصور ذين ما يسعى ويك لا نفهمه إيوا شو كسعى ويك لا نفهمه ما يسعى كلا ندريانا فهميت العالي إيوا شو كسعى ويك فهميت العالي يتعسى العباد كان دشوز نديك كربي لهذا الناس من الشاعر الناس ألا قل لمن كان لي حاسدا أتدري على من أسأت الأدب أسأت على الإله في فعله لأنك لم ترضى لي ما وهب نكوني يحسدا وكانت علمت منهم السوءة الأدب ما لا تحسدتي ونقل الحقيقة إنسان تحسدت أعلم أنه قل الحقيقة البروبلميك المشكلة هي مش واحد يلعب ذي خطر انسى يسقرنا يقبض النعمة في كيس ضربين نعمة انت تفيت ماشي انت تسمع عن النعمين مرة تحصلت يول انت تسمع عن النعمين باش تحصلت ماشي انت انت في كيس ضربين الناس نعم ربي في كيس المال الناس نعم في كيس العلم القراية الناس نعم في كيس الصحة الناس نعم بالنعمة صور ربي شو اسم انت ستارو سفر رب العالمين في كيس النعمة انت تفيت الله رشت شي مرة تحصلت الحقيقة المشكلة هيك مش واحد لعب ذني خطر لا حول له ولا قوة المشكلة هيك تسمى واحد رب العالمين يعني أقليك سوءة الأدب وحيد ربي قطسي وش أستفكتي ويا إيوا شنو أستفكتي ويا في كيدين كي يعني المشكلة هي كتنستري غراف الحسد يكثق العقيدة الحسد يكثق يثمى حاجة كبيرة ماشي الحاجة تنزل أنت كاين إنسان هذا الحسد الحسد حاجة كبيرة ما يثمى تكثق العقيدينك فلهذا رب العالمين يبين غد ذلك ختام السورة يدعو من شر حاسد إذا حسد ما ثقف ديونك يحسد تقلت كأذوس الحسد دينس تقلت العين تقلت كذا ما عليك إلا بقراءة هذه الصورة أولا ما يلدك تشير منك حسدا لازم تضبط تيمانيك ما تحس تقل عامري ديك تشيك حسدا لازم تضبط تيمانيك تحاول تتحسد طار العباد أتعمت أنه النعمة يصور بالعالمين أين الدفكار بالعالمين الخزائن اسم قرائك ديك كيكشي ذاغا إنسان ذي واضب في طريقين ما يلد العكس تقلت العباد ذلك يحسدا ما عليك إلا بقراءة هذه الصورة إيوا شو خطر فقط تسجل أول قل أعوذ برب الفلق ومن بعد شو ومن شر حاسد إذا حسد يا رب احفظي كشو كلا وين يحسد كلا وين يبغى الشرس الحسدين كثير من الناس يكين يقذغ ثيت وقذغ كذا وقذغ كذا ما عليك إلا بهذه الصورة أقلق ذي ذيك تقذ ثيت كذا غنو قذغ ثيت تقذ السحر كذا غنو قذغ السحر أتروح تغل إمام مالك أتروح تغل ابن باديس أتروح تغل البخاري تقذ السحر قذغ السحر طبعا بصحيح ما حاجة عادية ما يقدر إنسان يشتري بس حندا ماشي حاجة عادية ليش هذا يخدم ثورة بنذني ما عليه إلا بقراءة القرآن نوق ذيك لين يسوق ذيك شيء بصح أنا أقرأ القرآن أحفظ رب العالمين اللي كان يشتري السحر يلا يثمع الحسد يذ العين يلا يثبت يشتري بل حتى النبي صلى الله عليه وسلم أكثر دش يكشف من القبر تيت صفت إنسان يقيم الصحة وتحا دقيقة ديني موت دقيقة صفت يروح الطبيب وري فهم ذا شوثي وغن الفاميليا شوث فهم ذا شوثي وغن يروح هكاك يا كان ذا موت الفجأة من علامة الساعة ولعل من أهم الأسباب ذا العينية بلك زرفي ونك صحا بلك الناس قل عمري وروح غطبي بلك إن ذا العذرك العبد يحسد في العبد ذنب يوستك مباشرة هذا من كرام أفن يموت يروح فلهذا غيثنا مدام الحسدين انتشر مدام العينين انتشر مدام السحرين انتشر مدام الشياطين انتشر شياطين الإنس والجن لاش يديوي الحال لازم نسلح ايماننا غير يفهم لازم نقوي ايماننا شويه سوا شو غير نسلح ايماننا سوا القران الكريم وقال القران من اهم شو غادي يركز الانسان المعوذتين سوره الفلق ايثم شوف خمسه الايتين جمع انت ديك ليثم كيران الحاجه ما الذي يكذب بنادم تنديك الشرطي تقدر تكذب بنادم انك شو من شر ما خلق تقدر الجن كيف كيف من شر ما خلق تقدر تكل العشاء من شر غاسق اذا وقب تقدر السحره من شر النفاثات في العقل تقدر بنادم كيحسدك ثاوثك ومن شر حاسد اذا حسد اين هي شو تقدر لا شي الدين اين تقدر تفنس داخل اي زخم الشرطي يعني ثقيم الزين كان يثما ما الى نقرات ونفهمت الانسان يتوضا بني قرات يثما افحفظ رب العالمين بالشروي زيد بعد الصوره اللي نزل فيرس وهي صوره الناس قل اعوذ برب الناس طلبك كيد يا ربي انت رب الناس اي تحفظت قل اعوذ برب الناس ملك الناس هكشي ملك العباد يا ربي يونوري فيغ القدرين يونوري فيغ الملكي ولا شي وني يثما سي زمير رب العالمين ولا شي ون الناس ينس ماشي غرب العالمين ولا شي وني يثما زمان هذه حركن بلا الاذن رب العالمين كل شيء يثما الكون هيك الميل ملك الناس إله الناس ديك شي عبدن يا ربي ولاش المعبود مطنين غيرك قاش راهي تحفظت يا ربي من شر الوسواس الخناس يا ربي طلبت كي تحفظت الشر وينك توسوس من هو ذوي توسوس نيثما هو الشيطان شيطان الجن اسميه رب العالمين وسواس الخناس شنو معنى الخناس الخناس هو الذي يظهر ويختفي الخناس ذوينا مرات ديبين مرات يروح وإذ الحان الشيطان الشيطان مرة غدياس مرة ذي الولي لشو يجان مرة مرة غيا بالذكر رب العالمين ما يفك تغفلت أدي حذر ما ذكرت أول ربي أذي روح الشيطان كيكينيك تعيش ليلي يفك تغفلت يوطرك نسقارن مقدار الإيماني كين قسازو حد حذر يفسر لتقل الإيمان ذي بعد ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أن الشيطان ما ديس للأذى يرقل المسجد يتفق ما ذي فك الأذن ذي عاد الدقل ما ذي الإقامة يتفق ذا يعكا كان هذا روح والدقل أو قذا ولا ربي أو قذا إذ الذكر أو قذا كذا أثني يروح أو قل أحد أثني يقلب نفس الشيء بالنسبة للإنسان تغفلت تكشم تقل ضعف تكشم تقل معاصي تكشم تقل غناء تكشم تقل ملاهي تكشم تقل أفلام تكشم تقل معين الشيطان ذي عشش ذلك هذي أول قشيس ذي قيم ذلك هذي عشش ذلك أكيد يوساق الحديث أن الشيطان ذيك شمغيون وخام ولا شف ذكر ربي قمنا طاولة سنة أسين أدي لعيني الحبابي ساكف من الشياطين أدركتم المبيت والعشاء أسين غية وية وثانية لا غي من سيغي لا ندام من هو خلص الندام أي ذي من سيغي ذي كتشين أيها الغافل إقلان تكشم توخامك ولا شف ذكر ربي قمت غطاب لام ولا شف ذكر ربي تكشم تغوسويني ولا شف ذكر رب العالم ذي شو تخدمت غريت دي الشياطين أسماء تذكرت ربي يخنس يختفي هذا يروح فالشيطان يوصف في الضربي انه خناس اي واشو باش غادي يبين انه الحقيقه راه سعر القوه الشيطانيه انه القوه من الشيطان سين تتسد تصدق الضعفين هادشي يعني ما يقوى الشيطان سيكون هادشي ضعف وما يضعف الشيطان سيكون هادشي قوه اكيد تدمت وينك دينا انه الشيطان يعلي يغلبي يقهري الناس هادشي ضعيف زرع عمر بن الخطاب يثما القوه ينس الايمان تجعل الشيطان ماشي يتبعد في الناس النبي صلى الله عليه وسلم لو سلكت فجا لسلك فجا غيره لسنو كتعدي في شي كبريده هي الشيطان ديرو واحد زيره ثم نط ولا عاد عندي كبريد نط هذه باعد في الناس مليح اكني قد الايمان ينك هذه للضعف من الشيطانيين وكني قال القوه ينس هذه للضعف ينك فرب العالمين النارض ادعو ثي طلب ثي ما نقرا في سوره سي انه غير يحفظ قشو من شر الوسواس الخناس الشيطان هي يتوسوس يقول لهم العباد ولكن ما تذكر تربي غادي يروح ويذ الخناس اثني راح اثني يقل تقيم زيك تشي تبغي تذي قيم غرغوري اسهو ذكر الله عز وجل تبغي تذي روح اكسر برفه فعلوا لي اكسك يهز زماني كازوح اذكر بالعالمين دكولت شويه يشاطي ذكرتين من معين راه الا بذكر الله تطمئن القلوب القلب المطمئن وثيك تشمر الشيطان الا بذكر الله تطمئن القلوب الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس عندك توسوس الشيطانية توسوس هو لون الصدور ينظر بالعالم من الجنة والناس يعني الحقيقة الشياطين لن سين نصنف لن الجن لن الناس لن العباد الشياطين الإنس لأن ويت نطن شياطين الجن. شياطين الجنية دويد نار بالعالمين الذي يوسوس في صدور الناس الشيطانية ملك دي وسوسة تزرطرة تحسوا كان الأفكار منها المعتقدات منها اللي في الناس تحسوا تزدخل هذه الإنسان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وذيك استخدمه يقرويسة في روح الشيطانية يوسوس في صدور الناس وشيطان الإنسان ديك توسوس يثمى توسوسهم الزور مباشرة شيطان الإنسان تزرطة فدي صغوري أكدي وسوس يا ولدي خطوك كثيرا قرات القران اخطك القران باش تخدم تسمع القران تي الوسوسه شيطان الانس اكدي هضر كيسفسد كيف تزلط اش تزلط وراك شي 18 سنه تزلط لا جوناس يمكن لا تروح دار 40 سنه فهمت تحجب 20 سنه تاع الحجاب اشو كميه ولي تحجبات ارد جوجات ارد تسعه الدريه غير تحوت جات وين من بعد تاع الحجاب افيا الوسوسه شياطين الانس يهضر سوق موشي مباشره يهضر كي ديهم الزوري ويغيبان لانه الصنفين شيطان الانس ما الذي بدا يهضر ماشي كما بعديا بعديا تهضرت كما ماشي الصواب كرسي انا غنذكر من كرسي ولكن شيطان الجن يوسوس في صدور الناس في خطر ندلاف كان زعما تتعطى كاسف وسيكا في تفتولاش لا شي تحسو طار ندلاف اللي توسوس غولي اشوف الحل اي فما امثله حرب تاع ذاوت الزرطره اعداوت الزرطره بالمشكله مقرنه مكا في تحرب اعداوت الزرطره باش تتغلبط لازم في صوتك سويني في الزارم وانت ما في الزرارة فالشيطانية من بين الوسائل سوى شوك قوة كشوية في لانو وليس على القوة ولكن من بين تسقان تخفيني غير خدم أنه انت نغدي الزرارة بس حنتي الزرارة إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه شياطين زرنا شياطين جن زرنا لكن الزرارة هنا فأنك سوى ساعد نتساق ثمينس باش أغيغو تحكينو الزرارة مكيف نقاوم أيثنا ما علينا إلا أن تشكل رب العالمين إقلاني الظارفي وأنت الشيطان ويزرى رب العالمين يعني هو في السلاح ينزبد أمك هذا يخدم الإنسان لازم ذي تشكل رب العالمين وذي توكل رب العالمين وذي علقوا لي رب العالمين وذي قرص نفن تصور فينا لأنه تصور فينا ذي شو قلان زيس الطلب من الحفظ من المعونة صغور بالعالمين يعني يا ربي ويكي المذكورة نذكره من بينها الوسواس الخناسي الوسواس الخناسي يا ربي موسى زمير غارة خاطر نكوث الزر غارة ذي الشيتي الزر يا ربي طلبك كي حفظة زيس قل أعوذ برب الناس ومن بعد ما تزرت الآية من شر الوسواس الخناس يا ربي كي الزر تفيد نسيك دي الزرارة نكي يا ربي غتاني حقريه نسي الزر يد نكوث الزر غارة وزمير غارة وثي غوثي غوث زمير غارة طلبك كي يا ربي ذي الشيتي كانيسي زمان أثير شو ذي المعنى إذا مرات قرأت سورة يقول أعوذ برب الناس أثير شو ذي المعنى إذا مرات طلبت أعوذ بالله طلبت يصغر بالعالمين أكحفظ أكحفظ من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب من شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد وكحفظ كدوسة السورة أكحفظ الوسوسة الشياطين الإنس وحي الشياطين الجن زرسنا في السورة ناي غاهت قرأت 50 بردان نهار وتسمت العشاء ما تحت تينط وتسمت تقرأت أذكار الصباح المساء إن يدك شيء ذا شو زمانك يا وطن تورك شيء إن يد شو زمانك أذن إن يد شرك جنة تينط أترجشت العشاء إن يدني وسح أسحر زمانك يا وطن شيء إن يدني تصفيت زمانك يساغن شيء يونو زمانك ديال طيمة إلا ما يبغى رب العالم إنك يمتحنا كسيون الإبتلاء وإلا وإنك توضى بنيه نفسنا في الصورة نية يفهميه أنت قرأه أنت كني قرأه أنت النبي صلى الله عليه وسلم أثنك الخير ضب قرأنا نيه في نيه معاد بسناث الصورة يوزيز خمس الآيات قيدزيز ست الآيات القرآن الكريم إقلانزيز 114 الصورة سناث الصورة كان يتمد معظر السنة ونختصرها نسم ليه يوزيز خمس الآيات قيد ستة 11 آية القرآن شوف أثى الخير إقلانزيز انت مراها تفهمت وتعيش تزيز تخيل أن زمريت ما غنفهمه ولا ربنا كني لاق الحال ونعيش زيس وثنطبق ديننا من بعد لا نفهمي وشغ دين النبي صلى الله عليه وسلم لن تظلوا أبدا كتاب الله وسنتي أغيج على رب العالمين إيث مذويك قعد منه ولا ربي سنة النبي صلى الله عليه وسلم وثنطلب أغي يحفظ من كل الشرور وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين وكني جزاء رب العالمين سبحانه.